بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله هذه الوجوه الطيبة وحياكم الله عز وجل وبياكم. ذكرنا في الدرس الماضي أننا إن شاء الله تعالى سنتحدث في سيرة إمام عظيم وجهد كريم وإمام من أئمة المسلمين وأمير المؤمنين في الحديث في ذلك الزمان، وهو الإمام المبارك عبد الله بن المبارك. اخترت الحديث عن هذا الشخص لأني وجدته الحقيقة شخصا قد جمع الله عز وجل له بين علوم كثيرة وبين أخلاق حسنة وبين عيش في واقع المسلمين ملاحظ ومشاهد، فهو رجل عالم زاهد مرابط مجاهد، رجل كريم سخي، رجل بار بوالديه، رجل واقع للأرحام، شخص كتب عنه العلماء كتب كثيرة. إن كان ذلك في السير سيرهم التراجم التي يترجم فيها، أو كان ذلك في كتب خصوها في ترجمة هذا الإمام. ومن ضمن ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الذي ألف في حق الإمام عبد الله بن المبارك كتابا أسماه قضي نهارك مع ابن المبارك. وهذا الكتاب فقد ولا يعلم له أثر، إلا أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ترجم له ترجمة نفيسة للغاية في كتابه سير أعلام النبلاء، وكذلك الإمام ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة، وهو اختصار لكتاب حلية الأولياء للإمام ابن نعيم الأصفهاني، وكذلك في كتاب تاريخ الإسلام الكتاب الضخم للإمام الذهبي الذي يقع في أكثر من 60 مجلد للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ترجم للإمام عبد الله بن المبارك، وغيره من أئمة الإسلام ترجموا لهذا الشخص. عبد الله بن المبارك تميز رحمه الله تعالى بميزات عديدة سنتحدث إن شاء الله تعالى عنها، لكن نعلم أننا لا نستطيع أن نوفي قدر هذا الإمام شيئا. وللأسف الشديد يا إخوة، أن كثيرا من الناس من يعرف كثير من أسماء المتقدمين، ممكن يسمع بالفارابي وابن سينا وأرسطو وفيثاغورس وغيرهم من الفلاسفة والمتكلمين والذين بعضهم قد اتهم بالذلة، لكنه لا يعرف سير علماء فصاحل دهاقنة من دهاقنة العلم، منهم الإمام العظيم عبد الله المبارك. وأنا بإذن الله عز وجل أسمعت رأيي بإذن الله عز وجل أنني إن شاء الله تعالى إذا مد الله في العمر وجعل في العمر بقية كل 3 أسابيع نتطرق لسيرة عالم من علماء المسلمين، لأن فيها نوع من تجديد الدروس. ثانيا ذكر المواقف، نحن يهمنا المواقف التي تميز بها هؤلاء العلماء، وتكون إن شاء الله تعالى تحت دائرة أعلام السلف من أعلام الأمة المسلمة الذين كانوا في زمن القرون 3 الأولى المفضلة رحمهم الله تعالى جميعا. الإمام عبد الله المبارك رحمه الله تعالى ولد في السنة في سنة 118 للهجرة، ولد في مرو. عبد الله بن المبارك هذا الإمام العظيم ولد في سنة 118 للهجرة في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى، وعاش إلى سنة 181 للهجرة النبوية، وتوفي في خلافة هارون الرشيد رحمه الله تعالى، وهو عبد الله بن المبارك المروزي، وأصله تركي، كان رجلا تركيا رحمه الله تعالى، وهذا في الأصل، ولكنه عاش في مرو، ومرو هذه تقع ما وراء النهر في جهة طاجكستان وأوزبكستان وكازاخستان وأفغانستان وما شابه ذلك. هذا الرجل أولا ولد من سلالة رجل يقال له مبارك. مبارك كان حقيقة مبارك على اسمه، كان يعيش أو كان يعمل لدى أحد الناس وكان يعمل لديه حارسا لبستان، حارسا في البستان. فكان هذا الرجل، كان هذا الرجل الحارس في البستان يأتيه رواد وزوار يزورونه. فحصل يوما ما أن جاء رجل من أصحاب ذلك الرجل وخلانه وأبدانه، فقال فقال صاحب ذلك البستان للخادم وهو المبارك والد عبد الله المبارك: ائتني بي بشيء من التفاح والرمان. فذهب رحمه الله تعالى وقطف شيئا من الثمار، قطف شيئا من الثمار ثم قدمها في أمام ذلك قدمها أمام ذلك الضيف ولم يأكل، فوجدها حامضة في رواية مرة، ها مرة، وفي رواية مدة يعني حامضة. فيبدو والله أعلم أن هنالك تصحيح، عموما إما أنه وجدها مرة أو أنها حامضة. فقال له صاحب البستان، قال: اذهب وأتني بشيء من الفواكه أخرى. فذهب وأتى له بشيء منها، فذاقوها مرة أخرى فوجدوها إما مرة أو حامضة. فقال له: يا رجل، أقول لك اذهب وأتني بطعام من فواكه. فقال ذهب وأراد أن يأتي بشيء من الفواكه، فوضعت أمامهما فأتلوها فإذا هي مرة أو حامضة. فنهره صاحب البستان وقال له: كيف تأتيني بهذا هذه الفواكه وأنت تعلم أن عندي ضيف؟ قال: والله، هذا الموقف العظيم، والله لقد عملت عندك 5 سنين ما ذقت يوما من الأيام شيئا من فاكهة هذا البستان، ما ذقت يوما من الأيام شيئا من فاكهة هذا البستان. فقال له: والله الذي لا إله إلا هو، لقد كبرت في عيني، لقد كبرت في عيني. ثم قال: أأنت متزوج؟ قال: لا، وما لي أن أتزوج، كيف لي أن أتزوج؟ فقال: اذهب إلى امرأة قد خطبها خطاب كثر ذات دين وخلق وجمال، وهي ابنتي، ولا أجد أفضل منك لكي يتزوجها. مع أن ذلك الرجل كان على فكرة مولى، يعني المبارك كان مولى، يعني عبد الله رحمه الله تعالى والده المبارك أو والده المبارك كان مولى عند صاحب ذلك البستان، لكنه مع ذلك زوجه ابنته وأعتقه لوجه الله عز وجل، ورزقه الله عز وجل ذرية صالحة طيبة، ومنهم الإمام العظيم عبد الله. فالمبارك ولد رجلا مباركا يقال له عبد الله. هذا الرجل عبد الله أنعم الله عز وجل عليه بماذا؟ بأمور كبيرة كما قلت لكم. أولا الحفظ، حفظ كان حافظا باقعة من العلماء الذين يحفظون شيئا عجيبا، حتى إن رجلا يقال له صخر بن المبارك قال: كنا غلمانا في الكتاب، فذهبنا مرة إلى خطبة الجمعة فخطب ذلك الرجل بنا خطبة وأطالها. قال: فخرج عبد الله، خرج عبد الله المبارك من المسجد، فقال: أسمعت هذه الخطبة؟ صخر المبارك قال عبد الله: أسمعت هذه الخطبة؟ قال: نعم. قال: إنها طويلة. قال: إني أستطيع أن أعدها لك عدلا. قال: فبدأ من أولها إلى آخرها، لم يخرج منها حرف، كان حافظا، آية من آيات الله بالحفظ. طبعا قد يستغرب بعض الناس ويقارن بينه وبين أولئك، يقول: معقول؟ نعم معقول. وأنا قلت لكم سابقا في درس سابق أو في دروس سابقة أننا نعرف شخصا في الجزيرة العربية عمره 17 سنة، كان كل محاضرة يسمعها يحفظها، يسمعها من أولها إلى آخرها يحفظها. لكن العجب العجاب أنه بعيد عن العلم الشرعي، داير وراء الرياضة والكرة، فما وفقه الله عز وجل لهذا العلم. لكن لو أن الله وفقه للعلم الشرعي لكان حافظة من حفاظ هذا الوقت، لكان حافظة من حفاظ هذا الوقت. فهذا الرجل أقصد عبد الله كان حافظة، كان من حفاظ العلم. إذا أعاد عليه الخطبة فلم يخطئ في لفظ من ألفاظها إطلاق. كذلك كان رحمه الله طالبا للعلم. رحل رحمه الله تعالى في سنة 23 من عمره، أو في يعني لما كان وفي عمر في عمر 23 رحل إلى بلاد كثيرة من بلاد الإسلام، رحل إلى العراق ورحل إلى الحجاز ورحل إلى الشام ورحل إلى مصر، رحل في بلاد كثيرة. وكان ماذا؟ يطلب العلم. طبعا ذهب إلى الجزيرة العربية وإلى مكة والمدينة، كان يطلب العلم حتى قيل أن له أكثر من 100 شيخ، من 100 شيخ تلقى عنه العلم. طبعا يتلقى عنهم العلم ويتلقى عنهم ماذا؟ الإجازات، يجهزونه بالحديث وبالقرآن وما شاكل ذلك. طيب، أخذ عنهم علم الحديث وأخذ عنهم علم الفقه وأخذ عنهم علم التفسير، فجمع الله عز وجل من العلوم الشيء الكثير، جمع الله عز وجل من العلوم الشيء الكثير. ولقي أئمة عظماء، منهم الإمام من؟ مالك بن أنس، الإمام حماد بن زيد بن درهم، الإمام سفيان الثوري، الإمام الفضيل بن عياض، دهاقنة من علماء الإسلام لقيهم رحمه الله تعالى. وطبعا كذلك ممن لقيهم الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. كذلك كان رحمه الله تعالى من شدة حبه للعلم أنه ما يسمع بكلمة أو حكمة أو فائدة إلا ويخرج قلمه ويكتبها، حتى أنه كان يقول لا بد للطالب من كناش يكتب عليها قائما وماشي، يعني كناش للأوراق، لا بد للطالب طالب العلم لا بد للطالب من كناش أوراق يكتب عليها قائما وماشي. ومرة من المرات في شارع فسمع كلمة من نصراني، كلمة من نصراني، فقال كلمة جميلة، فأخرج القلم وأخرج، طبعا كان يستخدم الريشة، أخرج القلم الشيء الذي كان يكتب به وكتبها، كتب هذه الفائدة. فقال له يا أبا عبد الرحمن أتكتب عن نصراني؟ اكتب يعني عن نصراني. فقال رحمه الله رب جوهرة في مزبلة، النصراني كافر نصراني طيب، لكن قال رب جوهرة في مزبلة، وهذا حقيقة. الشيطان قال كما في البخاري ومسلم حديث ابن هريرة صدقت وهو تدور، فقد يقول الكافر وقد يقول بعض الملاحدة أقوال جميلة، يعني لو أن شخصا مرة من المرات قال والله أعجبتني كلمة لفولتير أو لجان جافروت أو كذا مثلا قيل، يعني لا يبدع لا يضلل، قال كلمة جميلة، لكن لا يكون مصدر أصله ومصدر التلقي عنده فلان وعلان، لا، المصدر التلقي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، لكن لو أعجب بكلمة لا مانع أن يكتبها. فهذا الرجل عبد الله المبارك كذلك كان حريصا على تلقف الفوائد، وكان رحمه الله يعني يعمل كما كان أهل العلم يقولون العلم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل باجتماع النقط، السيل باجتماع النقط رويدا رويدا رويدا حتى يعني يمتلئ الإنسان علما، حتى يمتلئ الإنسان علما. كذلك رحمه الله تعالى كان يحب طلبة العلم كثيرا، يحب طلابه، كان يحب طلابه، كان يتفق معهم، كان يخرج وإياهم مزراد، وكان كذلك رحمه الله تعالى يعطف عليه ويرحمهم ويرفق بهم ويقوم على حوائجهم رحمه الله تعالى، كان ينفق عليهم بسخاء وجود، حتى عُثر في ذلك، عُثر كأنهم يعني أنت تنفق على أناس ممكن ما ممكن هذا الرجل الذي تنفق عليه بكرة يتنكر لك، أو ممكن إنه ما يكون من طلابك يتنكر لك وكذا، وقال له علمه الرماية كل يوم فلما اشتد فاعله رماني، وقد علمته نظم القوافي فلما كتب قافية هجاني، قال لا إنني أكتب إنني أنفق عليهم لأنهم أناس سلكوا طريقا من طرق الجنة، وإني أحب أن أكون ممن أعطاهم شيئا لعلي أبلغ إلى هذه الجنة، لعلي أبلغ إلى هذه الجنة. وكذلك قال رحمه الله تعالى إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق طلب الحديث، فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم، احتاجوا شيئا من المال، فإن تركناهم ضاع علمهم، يعني إذا احتاجوا شيء من المال ضاع علمهم. ممكن في ناس يكون طالب علم ما شاء الله رزقه شيء من العلم والفهم والحفظ والذكاء، لكن مسكين تاجر أو مسكين دعونا نقول مثلا نجار بزاز ساعاتي كفاية تشتغل به، ممكن يشتغل باليوم 12 ساعة، قال فما دام انه هذا الرجل يعني يشتغل في شيء لا ياتي من ورائه فائده الا هذا المال، فدعني ماذا انفق عليهم حتى يكون من علماء الإسلام. فهو رحمه الله تعالى يقول احتاجوا احتاجوا شيئا من المال، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بث العلم في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم الشرعي، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم الشرعي. وكان رحمه الله تعالى كذلك يحترم الحديث، وكان يحترم العلم، وكان رحمه الله تعالى كذلك لا يجيب عن مسألة إلا وهو قاعد أو جالس، وكان لا يحب أن يجيب وهو قائم. يقول ليس من إكرام، ليس من إكرام العلم وليس من توقير العلم أن يجيب الرجل وهو ماشي، لا لا بتجلس وتعطي للعلم مقامه وهيبته وقدره. وقال كذلك ممكن الإنسان وهو يمشي يعني ما ينتبه لأنه بيمشي وكذا، ممكن يذهب هنا وهنا وينظر يلتفت يمينا وشمالا وكذا، لكن لما يكون جالس يكون في ماذا؟ السكينة والهدوء والوقار رحمه الله تعالى. كذلك الإمام عبد الله المبارك رحمه الله تعالى كان شخصا يعني زاهدا في هذه الدنيا، زاهد حتى أنه رحمه الله تعالى كان يشرف على تجارة. طبعا كان تاجرا، كان تاجرا تاجرا كبيرا جدا رحمه الله تعالى. فكان أحد أصدقائه يقال له أبو علي، كان يظن أن الزهد يتنافى مع التجارة. طبعا عبد الله المبارك يا إخوان ألف كتابا اسمه الزهد رحمه الله تعالى. فهذا الرجل أبو علي ظن أن الزهد يتنافى مع التجارة، فقال إنما الزهد والتجارة لا يجتمعان، أنت تأمرنا بالزهد ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام، يعني نشوفك تأمرنا بالزهد والصلاة والتدين والتنسك وكذا، ونرى البضائع الكونتينرات جاية من بلاد خراسان إلى بلاد البيت الحرام، أهذا يجتمع مع هذا؟ فماذا قال عبد الله المبارك؟ طبعا يا إخوان نقطة قبل أن يجيب عبد الله المبارك، لا تعارض ما بين كثرة المال وما بين وأن يكون رجل عالم وتاجر مع مال، ها؟ وكذلك أن يكون عالما، لا تناقض، لأنه الزهد حقيقته أن تزهد فيما أيدي الناس، أن تزهد بأيدي الناس وأن تجعل المال في يدك وليس في قلبك، تجعل المال في يدك يعينك على طاعة الله، يعينك على أمور الحياة. نعم ليس حسنا، ليس جيدا أن يكون شيخ وعالم وداعية الناس تصدقوا عليه، لا أعوذ بالله، عزة العالم نقطة مهمة جدا، عزة العالم نقطة مهمة جدا، أن يأتي شخص ويتصدق عليه هذا علامة ماذا؟ هذا علامة إيش؟ دنو الإرث. قد حدثني مرة المفكر عبد الكريم بكار، قال مرة من المرات في بلاد الصين يقول الخطيب يخطب خطبة الجمعة، فحينما يخطب خطبة الجمعة وينتهي الناس حش هائل من الناس يجلس عند باب المسجد ويضع يقول أعطوني أجرة الخطبة، فكل واحد إيش؟ يضع بيده الين مش الين عملة الصينيين، يضع بيده يمنا، نعم، فخطيب يخطبهم ثم يأخذ منهم المال. طبعا هذا لا يستغل العالم كما يقول الجرجاني رحمه الله يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع العز أعجم ومن صان، نعم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، لابد من صيانة العلم. طيب عبد الله المبارك رحمه الله لما عوتب جمع بين الزهد والتجارة قال إنما أفعل ذلك لأصون وجهي وأكرم عرضي وأستعين به على طاعة ربي، لا أرى لله حقا إلا سارعت إليه حتى أقوم به. وكان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لا يبخل على ماله بأحد، بل إنه رحمه الله تعالى كان كريما سخيا ينفق على الفقراء والمساكين، كما ذكر الإمام الذهبي وذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله أنه كان ينفق رحمه الله تعالى في كل سنة 100,000 درهم، 100,000 درهم رحمه الله تعالى، بل إنه رحمه الله كان ينفق العلم على علماء أجلة، ومنهم سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، كان الإمام عبد الله بن المبارك يعطيه شيئا من المال ما أجمل يعني كما يقول الشاعر ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل أجمل أن يكون إنسان عنده شيء من المال يعين إخوانه على طاعة الله وعلى العلم الشرعي وكذلك أن يكون ماذا عالما وكذلك أن يكون عالما. اجتمع نفر من أصحاب عبد الله المبارك يوما فقالوا تعالوا بنا نعد خصال عبد الله المبارك من أبواب الخير. فقال أحدهم كان جامعا للعلم وقال أحدهم كان جامعا للفقه وقال أحدهم كان جامعا للأدب وقال أحدهم كان جامعا للغة وقال أحدهم كان جامعا للفصاحة والزهد وقال أحدهم كان جامعا للإنصاف قال أحدهم كان جامعا كان مرابط مجاهدا قال أحدهم كان منصفا قال أحدهم كان عابدا كان يقوم الليل كان شديدا في دينه. صفات عظيمة حتى أن حماد بن زيد بن درهم رحمه الله قال والله والله إن لا أستطيع أن أفضل عبد الله بن مبارك على بعض الصحابة إلا لفضل الصحابة بصحبتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم بهذا الشرع وإلا فإن عبد الله المبارك عالم مجاهد داعية قائم الليل صائم النهار منفق يعني كل الصفات الطيبة فيه. حتى إنه رحمه الله تعالى اجتمع جمع من أهل العلم رحمه الله قال تعالوا بنا نعد يعني بعض ما فيه بعض ما اتهم به عبد الله المبارك. قال فأطرقوا هنيه هذا أطرقوا قال فكل منهم قال والله لا نعلم عنه إلا كل خير. فهذا حماد بن زيد لما يقول رحمه الله والله لا أستطيع أن أفضل الصحابة على عبد الله المبارك إلا لشرف صحبتهم لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قوله لا إشكال فيه قوله لا إشكال فيه رحمه الله تعالى. كان كذلك يحب الإكثار من الحج والعمرة وكان حينما يخرج إلى الحج والعمرة يقول بغض الحياة وحب الله أخرجني وبيع نفسي بما ليست له ثمنا إني وزنت الذي يبقى لي أبله ما ليس يبقى فلا والله ما اكتفنا يعني يبغض الحياة ويبغض يذهب إلى الله والحج والعمرة. وكانت له مواقف عجيبة كذلك في ماذا في الحج والعمرة. يقول محمد بن علي بن حسن سمعت أبي يقول كان ابن المبارك إذا كان وقت الحج اجتمع إلى إخوانه من أهل مروة إذا جاء وقت الحج راح اجتمع إلى إخوانه والناس اللي بعرفهم من أهل مروة فيقول له نريد أن نصحبك أنت عالم نستفيد من علمك. فقال فيقول لهم هاتوا نفقاتكم هاتوا كل واحد افترضوا مثلا فرضا أن 100 شخص رايح مع عبد الله المبارك هاتوا النفقات فهذا يعطيه النفقة وهذا يعطيه النفقة ثم يضعها في صرة ويربطها ثم بعد ذلك يكتب عليها اسم الشخص ويضع هذه النفقات في حمل بعيره أو ما شاكل ذلك ثم يخرجون من مروة إلى بغداد يمشوا طبعا يمشوا إلى نصل إلى بغداد فلا يزال ينفق عليه من أطيب الطعام وأطيب الحلوى ولا يطلبون شيئا إلا وينفق عليه يعطيه ثم يخرجهم من بغداد يذهب لهم يذهب في بغداد إلى ملابس البذ والكساء يذهب ويشتري لهم كساء وأثوابا فيكون من أفضل الناس كساء يمشوا ويمشوا ويمشوا حتى ويصلوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأفهم ثم يصلوا إلى مكة المكرمة فيأخذوا فيحجوا ثم بعد أن يحجوا يذهبوا إلى المدينة النبوية فيصلوا في المسجد النبوي ثم بعد ذلك قبل أن يخرجوا من المدينة النبوية يقول لهم ما أمركم عيالكم أن تشتروا من الهدايا إيش في هدايا وفي أمور فكل منهم يذهب طبعا كل واحد جالس يفكر يعني أنا أعطيته مثلا 100 درهم اللي أنا أنفقته 1000 درهم الثاني بيفكر يعني إيش العجيب هل في المال بركة هل في المال هذا المال هذا في بركة في بركة. طيب قال فيذهب ويشتري لهم يذهب ويشتري لهم فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مروة ثم بعد مضي شهر يدعوهم إلى عزيمة يقال لها النقيعة. النقيعة هذه كما قال أهل الفقه وهي يعني من ضمن الأمور التي كانوا يعني يلمون لها أن الناس إذا سافروا سفرا ثم وكان أميرهم هو الذي يعني يقودهم في هذا السفر بعد أن يرجعوا من السفر لمدة أيام شهر على حسب الراحة يعزمهم فيتذكروا ما كان بينهم من سفر ومن متعة وما شابه ذلك ثم فكان عبد الله المبارك يعزمهم عزمهم بعد شهر فحينما عزمهم وانتهى من العزيمة وخلص من الموضوع وكذا وأكلوا طبعا عزمهم على طعام دعا كل واحد منهم فأعطى كل واحد منهم ماذا؟ سرته. أعطى كل واحد منهم ماذا؟ سرة. السرة اللي أعطى إياها متى؟ اللي أعطى إياها لما أرادوا أن يذهبوا إلى الحج. أعطى كل واحد منهم سرته فيفتحونه ويجدوا فيفتح كل واحد منهم ويجد كل واحد منهم المال الذي أعطاه لعبد الله المبارك رحمه الله تعالى بالضبط. فيأتون إليه ويقولون له ماذا لماذا فعلت ذلك؟ قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا. علماء جابذة فطاحنة هذا هم أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب ولذلك سفيان الثوري رحمه الله من المؤمنين في الحديث كان يقول إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة مثل عبد الله المبارك فلا أستطيع أن أكون ولا لمدة 3 أيام. يقول إني أتمنى أن يكون مدة سنة مثل عبد الله المبارك بهذه الخصائل وبهذه الخصال فلا أستطيع أن أكون مثله لمدة ثلاثة أيام رحمه الله تعالى. كذلك رحمه الله تعالى كان مهابا من الملك ومهابا من الناس وكان رحمه الله يحبونه الناس حبا جما حتى الحاكم في عصره كان يحبه رحمه الله تعالى. طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ما يدعون لكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتدعون عليهم ما يدعون عليكم. فعبد الله بن مبارك كان محبوبا رحمه الله تعالى عندهم. طيب خرج رحمه الله تعالى هارون الرشيد رحمه الله تعالى وهو من كبار خلفاء الدولة العباسية قدم ذات يوم إلى الرقة منطقة فوجد الناس يجرون خلف عبد الله المبارك لينظروا إليه ويسلموا عليه. فطلت زوجة هارون الرشيد وطين ابنته والله أعلم الشاهد يعني هذه القصة فمن شرفة المنزل فوجدوا حشدا كبيرا عظيما أمام عبد الله المبارك فقالت من هذا الرجل؟ فقالوا لها هذا عالم من خراسان قدم الرقة يقال له عبد الله المبارك يقال له عبد الله المبارك. فقالت هذا والله هو الملك لا ملك هارون الرشيد الذي يجمع الناس بالشرطة والأعمال هذا هو الملك لأن أثرهم بعلمه بخلقه بأدبه بسمته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان رحمه الله تعالى يجلس في بيته ولا يخرج من بيته إلا لحاجة الإنسان. الآن بعض الناس تجده متسمرا أمام لا بيته ينظر يمنة ويسرة فاضي أخينا في الله لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة يعني المهم أنه يبصبخ. طيب فينظر في الناس يمنة ويسرة. فالآن عبد الله مبارك كان يقعد في بيته فيقول له الناس ألا تستوحش لا تشعر بالوحشة؟ فيقول رحمه الله تعالى وكيف أستوحش وأنا مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال له أترى محمدا في اليقظة؟ قال لا يا حول مش القصد أني أنا بشوف محمد في اليقظة نعم محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون لكني أجلس مع سنته أقرأ الحديث النبوي وأجلس مع صحابته وأقرأ لهم ما آثرهم ومناقبهم وما يرمون عنه عليه الصلاة والسلام. هذا هو عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى. كذلك كان رحمه الله تعالى رجلا عجيبا في مجال ماذا؟ البكاء من خشية الله. له مواقف يستغرب المطالع لها حقيقة من خشيته لله سبحانه وتعالى وبكائه. يقول المعين بن حماد رحمه الله تعالى الخزاعي كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق. كتاب الرقاق الآن يا إخوة إذا واحد منكم يسر الله له يوما يفتح صحيح البخاري ولا يفتح صحيح مسلم ولا يفتح جامع الترمذي سنن أبي داود النسائي بن ماجه وينظر في كتاب الرقاق. الرقاق مرققات القلوب أهوال يوم القيامة الحشر النشر أحداث الساعة نار جهنم والعياذ بالله أو كذلك الجنة وما أعد الله عز وجل للمؤمنين فيها. يرق قلب المؤمن فكان رحمه الله تعالى إذا قرأ كتاب الرقاق يصير كأنه ثور منحورة أو بقرة منحورة من البكاء. إن رأى أحد منكم ثورا منحورا أو بقرة منحورة يجد ذلك الصوت الذي تخرجه يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. ولا يجترئ منا أحد أن يسأله عن شيء في بكائه، لا يستطيع أحد أن يسأله. طبعا كان عنده ماذا؟ هيبة. يعني شوف العالم أحيانا بعض الناس من العالم الأصل أن يكون ماذا؟ الأصل أن يكون متواضعا ومهابا في الوقت نفسه، أن يكون عليه سيما الوقار وشيمة أهل العلم والفضل والصلاة، لكن مع ذلك قريب من الناس. ولذلك الإمام مالك رحمه الله ماذا قال عن العلماء؟ قال: يضع الجواب فلا يراجع هيبته، والسائلون نواكس الأذقان. السائلون نواكس الأذقان واضطراب. والإمام مالك يضع الجواب حينما يسأل، يضع الجواب فلا يراجع هيبته، لا يوجد أحد يراجع. طبعا هذا لا يعني على فكرة لا يراجع هيبته، لا يعني هذا إنه يعني إنه يقول قول حتى لو كان باطل ولا يراجع، لا بالتأكيد إن القول لا يوجد أحد كما قال إمام مالك نفسه رحمه الله: ما منا إلا راجل مرضيض عليه. لكن من هيبته يضع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، وهو التقي وليس ذا سلطان. قد يكون الرجل عنده سبحان الله هيبة ومهابة ووقار، وإن من كما كان ما ليس لديه لا سلطان ولا مهابة، لكن الله سبحانه وتعالى يزرع في قلبه ويزرع فيه المهابة والوقار. طيب، كان عبد الله المبارك رحمه الله تعالى يذهب إلى مكة كل سنة، إما أنه يعتمر أو يحج. وكان رحمه الله تعالى حينما يذهب إلى مكة يشرب ماء زمزم، يشرب ماء زمزم. يقول سويد بن سعيد: رأيت ابن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى شربة، شرب شربة من الماء ثم استقبل القبلة فقال: اللهم إن ابن أبي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر، حدثنا عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه لظمأ الهواجر يوم القيامة. ماء زمزم لما شرب له، طبعا أنت تشرب ماء زمزم وتدعو الله، القصد الذي شربت له. بعض الناس يشرب ماء زمزم للاستشفاء، بعض الناس يشرب ماء زمزم عشان يتزوج، بعض الناس يشرب ماء زمزم عشان يصير بروفيسور، وبعض هذا الرجل إيش؟ وطبعا هذا كله لا مانع منه أن يدعو الله عز ربه بأي شيء كان، لكن قال: اللهم إني أشربه لظمأ الهواجر. طبعا الهواجر يوم القيامة شيء عجيب، شدة من الناس طهر، لكن قال: أشربه لظمأ الهواجر. رحمه الله تعالى كان رحمه الله تعالى شديد الإخلاص، مخلص لله سبحانه وتعالى. طبعا هو كان يشارك في الغزو والجهاد في الله، كان شديد الإخلاص. يقول عبد بن سليمان المروزي: كنا سرية مع عبد المبارك، سرية اللي هي طليعة الجيش، قد تكون من 50 رجل، 60 رجل، 70 رجل، هذه تسمى ماذا؟ سرية من السرايا، تكون تطلع أمر الجيش. كنا سرية مع عبد المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، شفنا العدو، فلما التقى الصفان المسلمين التقوا مع الكفار، خرج رجل من العدو فدعا إلى الدرب، فخرج إليه رجل من المسلمين فقتل ذلك الكافر ذلك المسلم، ثم قال: هل من مبارك؟ فجاء رجل من المسلمين وخرج على ذلك الرجل فقتل ذلك الكافر ذلك الجندي المسلم، فأعجب نفسه قال: هل من مبارك؟ فخرج رجل من المسلمين فقتله ذلك الكافر، فقال: هل من مبارك؟ وقف الناس هنيهة، يعني مدة من الزمن، كل واحد يعني هذا الرجل يبتل الله أعلم ما ذي يمسك حدا إلا وبقتله مصيبة. قال: فكان بجانبي عبد الله المبارك ابن المبارك فتلثم، ثم خرج رحمه الله تعالى إلى ذلك الرجل فتفارع تبارز بالسيف حتى قتله، ثم رجع إلى ذلك الرجل وقال: إياك أن تحدث الناس عني بشيء من هذا، مش يا ناس شوفوني أنا فعلت وأنا ما فعلت، لا، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، إخلاص النية لله، الإنسان ما أفعل. والفرق بين المجاهد وبين قاطع الطريق إن المجاهد بجاهد لأجل الله فقط، أما قاطع الطريق شجاع بالإطلاق، ممكن يسرق ويفعل أي شيء، لكن الرجل لما يكون عنده هذا الحس يكون ماذا؟ يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. تأملوا كذلك في قصة من قصص صدقه صدقه مع الناس، وفاء العهد والوعد مع الناس. وممكن ما كان لا عهد ولا وعد، لكن ماذا؟ أدي الأمانة إلى من أتمنك. يقول أبو حسان عيسى بن عبد الله البصري: سمعت الحسن بن عرفة يقول قال لي ابن المبارك: استعرت قلما بأرض الشام. راح يوم من الأيام بأرض الشام من بلاد مرو، استعرت قلما من أرض الشام، فذهبت كتب شيء من الكلام، فذهبت على أن أرد ماذا؟ على أن أرد هذا القلم إلى صاحبه. قال: فنظرت فإذا هو معي في مرو. خير يا إخوان، فإذا هو معي في مرو، القلم نساه وراح من الشام إلى مرو. مدة كم هذا؟ مدة 23 يوم. مدة 23 يوم. قال: فآليت على نفسي أن أرجع من ذلك المكان، فرجعت من مرو لمدة 23 يوما حتى رددت هذا القلم إلى صاحبي، فقال لي: بت عندنا ليلة؟ فقلت: لا، يكفيني أني قد رددت إليك قلمك. ثم رجع مرة أخرى إلى بلاد مرو. صدق عجيب، أمانة غريبة. ولذلك يا إخوان، لماذا هؤلاء العلماء سادوا؟ لماذا؟ الآن فعلا، الآن لما إنسان يريد أن يطالع كتاب سير أعلام النبلاء، كتاب سير أعلام النبلاء كتاب عظيم جدا، يقع فيه 27 مجلد. فالآن لما الناس يطالع هذا الكتاب، كم هؤلاء الناس المذكورين؟ افترضوا فرضا أنه 25,000 رجل ترجم لهم. طبعا أعلام النبلاء هؤلاء لا يعني أنهم كلهم صالحون، في منهم الصالحين، في منهم إيش؟ حتى الفتقة يعني، أو حتى الظلمة، حتى الفجر يعني. مثلا الذهبي ترجم لحجاج، والحجاج ثاني ترجم لبعض الشيعة وبعض الخوارج، لكن فعلا التاريخ لا يخلد إلا أسماء الناس العظماء. فعلا يعني عبد الله، لو أن الإنسان الآن أراد أن يقول دعونا نذكر شيئا من علماء الإسلام مدة ساعة، ممكن ما بنخرج إلا بستين مئة 200 عالم. 200 عالم خلال 1430 سنة، شيء عجيب. يدل على ماذا يا إخوان؟ حقيقة إن التاريخ لا يخلد إلا أسماء هؤلاء. ولذلك لا تستغربوا أنتم حقيقة من هذه القصص، لا تقارنوا واقعكم بواقعهم. هؤلاء ناس يعني مثل هذا الرجل عاش لله الدار الآخرة، فعلا الرجل كان سبحان الله العظيم، جمع الله سبحانه وتعالى إيش له خصال عجيبة. وكما قال الشاعر: وليس على الله المستبعد أن يجمع العالم في واحد. فعلا عبد الله المبارك في نصف مليار. وأنا أتذكر كلمة لما مات أحد علماء الإسلام قبل فترة، كنت خارج مع رجل من الأخوة الفضلاء، فقال لي: والله يا أبا عبد الله، بعض الناس إذا مات تبكي عليه أمة، وبعض الناس إذا مات لا تبكي عليه حتى أمة. بعض الناس إذا مات تبكي عليه أمة من الأمم، أمة من الناس، وبعض الناس إذا مات لا تبكي عليه حتى أمة، لأن الأمة بتلاقيها ميتة فما بتبكي عليه. ها؟ كما قال الله: ما بكت عليهم السماء والأرض. فعلا فهؤلاء مثل هؤلاء جهابذة، الله سبحانه وتعالى جمع لهم شيء عجيب. طيب، ولذلك رحمه الله تعالى، هذا عبد الله المبارك رحمه الله كما قال أسد بن سالم: كان إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس بالحجة، كان حجة ثقة ثبتة. إذا رأيت رجل يغمز ابن المبارك فاتهمه على الإسلام. يعني إذا رأيت رجل يحكي اتركنا من الإسلام، ما هو مصالح، رجل عادي، تتهمه عن الإسلام. ولذلك يا إخوان تخيلوا، الإمام البربهاري رحمه الله، الإمام البصري العقبري، قال: الإسلام هو اتباع السنة. نعم، الإسلام هو اتباع السنة، الإسلام هو اتباع السنة، والسنة هي اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وكذا. حتى وصلوا إلى ماذا؟ إلى ذكر سير بعض العلماء. إذا رأيت الرجل يغمز بالإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي تتهمه على الإسلام. ليش؟ لأن هؤلاء علماء، علماء مسلمين. يعني فعلا لو جاء الرجل وتكلم عن هؤلاء العلماء الأربعة، إما ابن تيمية، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام حنيفة، تكلم عنهم وسبهم وطلع الطعن فيهم، هو فعلا الرجل هذا إذا جمع طعن هؤلاء فرجل لا يقبل الإسلام. إذا هو يده الإسلام، لماذا؟ لأن هؤلاء علماء من علماء الإسلام يحملون الإسلام. لذلك هؤلاء، هذا الرجل يقول: إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك ويتكلم ابن المبارك فاتهمه على ماذا؟ فاتهمه على الإسلام. خذوا شيئا من أقوال عبد الله المبارك رحمه الله تعالى. يقول حبيب الجلال: سألت ابن المبارك ما خير ما أعطي الإنسان، ما هو الشيء الذي خير يعطاه الإنسان؟ فقال رحمه الله تعالى: غريزة عقل، كن عنده عقل واعي. قال: فإن لم يكن، قال: حسن أدب. قال: فإن لم يكن، قال: أخ شفيق يستشيره. أخ فاضل صالح يستشيره. قال فإن لم يكن قال فامكن طويل. قال فإن لم يكن قال موت عاجل. إذا الرجل ما اجتمعت عنده هذه الأمور، غريزة عقل، حسن أدب، أخ شفيق يستشيره، صم طويل، إذا ما اجتمعت عنده هذه الأمور فماذا؟ إذا موت عاجل. كذلك من الأقوال الجميلة، إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه، هذه نقطة مهمة. بعض الناس، يمكن بعض الناس يستعجل في جرح الناس ويتكلم في فلان وعلان وكذا وكذا. قال رحمه الله: إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر مساوئه، وإذا غلبت المساوئ على المحاسن لم تذكر المحاسن. هذه يا إخوان قاعدة من القواعد، من قواعد الجرح والتعديل. رجل الله سبحانه وتعالى جمع له يعني الفضل والصلاح والعلم والخير والديانة والتقى، وكان رجلا فاضلا، وكان عنده محاسن عظيمة، لكن أخطأ، فعل بعض الأمور الزلات، أساء أحيانا، لكن ماذا؟ الأصل فيه ماذا؟ أنه محسن، حسناته وفضله وصلاحه شائع ومنتشر. قال فإذا غلبت محاسن الرجل على مساويه فإن محاسنه، فإن مساويه لا تذكر. ما يجي واحد إيش؟ لأنه كما يقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. بعض الناس سبحان الله كما قال ابن تيمية كيف ذباب لا يقع إلا على الجرح. كيف يعني؟ ممكن يرى رجل عنده فضل وخير وصلاح ودين وتقى وكذا، وصاحب عقيدة صحيحة، لكن أخطأ أحيانا، فعل أحيانا أمور قد تستنكر عليه، فيذهب ماذا ويقول والله الرجل كذا، أو والله الشيخ الفلاني فعل كذا. طيب يا رجل ما في أحد كامل، هو الرجل هذا الرجل الذي تكلمت عنه ما ادعى لنفسه انه كامل، وما ادعى لنفسه انه يعني مبرأ من الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني ادم خطا، لكن اذا غلبت محاسن على سيئاته على مساويه فان مساويه الله لا تذكر. طيب في المقابل اذا غلبت المساوي على المحاسن لم تذكر المحاسن. يعني اجي اشوف رجل مثلا فاجر فاسق ظالم واو الى اخره وكذا وكذا وكذا وكذا، ها، فرجل غلب عليه المساوي، لكن مثلا كان يصوم الاثنين والخميس، مثلا كان يصوم الاثنين والخميس، اجي اقول الرجل كان يصوم الاثنين والخميس، طب ما هو الرجل يعني في امور كثيره جدا من ايش؟ من فنون الفسق والظلم والافعال المستقبحه والمستبشعه، اذا لا تذهب وتاتي ايش؟ تذكر شيء من الامور، لانك بهذه المساله كانك ماذا؟ كانك تثني عليه وان لم تشعر. هذه قاعده عظيمه كما قلت لكم يا اخوان من قواعد الجرح والتعديل، قالها الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى. كذلك انظروا يا إخوان إلى تواضع هذا الرجل، تواضع عجيب وأدب كبير جدا. كان رحمه الله يوم من الأيام ذهب إلى مسجد فوجد الإمام مالك رحمه الله، ذهب فاستأذن لأن يدخل في المسجد فوجد الإمام مالك، فرأينا مالكا تزحزح له عن مجلسه. يعني مثلا افترض انه الامام مالك جالس هون، جاء عبد الله المبارك، فالامام مالك تزحزح له عن مجلسه حتى يجعل له فسحة لكي يجلس في هذا المجلس، ثم اقعده بلصقه يعني بجانبه. وما رأيت مالكا، تخيل يعني هذا القول يقوله يحيى الليثي كبار العلماء، ما رأيت مالكا تزحزح لأحد في مجلسه غير، ما تزحزح الامام مالك لأحد في مجلسه غير الامام عبد الله المبارك رحمه الله تعالى. فكان القارئ يقرأ على الإمام مالك، يقرأ عليه الحديث، فربما مر بشيء فسأل عنه الإمام مالك، القارئ يسأل الإمام مالك، القارئ يسأل الشيخ، فيقول له ما مذهبكم في هذا؟ فيجيب الإمام مالك. قام فيأتي الإمام مالك رحمه الله ويجيب عبد الله يسأل عبد الله مبارك، يقول له ما مذهبكم في هذا يا إمام؟ ما بيحكي مذهبنا في هذا كذا وكذا، برفع صوته يقول مذهبنا في هذا أن هذه المسألة حرام وأن هذه المسألة جائزة، ما برفع صوته وكذا. طبعا هذا احترام للعالم. اثنين يا إخوان نقطة مهمة جدا، وهي أن الرجل لا يريد ماذا؟ أن يظهر أن لديه شيئا من العلم الذي يظهره للطلاب الإمام مالك. يعني احترم العالم المبارك عبد الله المبارك الإمام مالك في مجلسه وفي قعدته التي كان يعلم فيها طلبته، وما كان يجيب عليه بصوت عالي، كان يجيب عليه ليسمع الإمام مالك فحسب. فقال فأعجب الإمام مالك بأدب عبد الله المبارك، ثم لما خرج عبد الله المبارك قال له يا يحيى هذا فقيه خراسان، جمع العلم والأدب، جمع العلم والأدب. طبعا هذه نقطة مهمة جدا، طالب العلم يا إخوة من المهم أن يكون ماذا؟ جمع ما بين العلم وما بين الأدب. يعني عبد الله مبارك نفسه رحمه الله ماذا كان يقول؟ نحن أحوج إلى كثير نحن أحوج إلى الأدب نحن أحوج إلى الأدب أو إلى طالب الأدب إلى كثير منا من احتياجنا بالعلم. أو كما قال إذن إحنا بحاجة إلى الأدب أكثر من احتياجنا للعلم. حتى إن هو عبد الله مبارك كان يقول طلبنا الأدب 20 سنة ثم طلبنا العلم 20 سنة. لأنه فعلا ماذا ينفع إذا كان الرجل مثلا عالم لكنه قليل الأدب، طالب علم لكنه لا يبر والده ولا يصل رحمه ويتكلم مع الناس بكلام فاحش وبذيء، ما ينفعه شيئا ما ينفعه شيئا. فكان الإمام مالك رحمه الله تعالى كان عظيما في هذا المجال، كان الإمام ابن مبارك رحمه الله تعالى وكان الإمام مالك وأئمة الإسلام جميعا عظيما في هذا المجال. كذلك تخيل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يكبر الإمام عبد الله المبارك بسنة، يكبره بسنة. سئل ابن المبارك في مجلس مرة من المرات، سئل ابن المبارك رحمه الله في مجلس، فكان سفيان بن عيينة موجود، كان سفيان بن عيينة موجود، فقال الإمام مالك فقال الإمام ابن المبارك إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا، يعني نهينا أن نتكلم في مسائل العلم عند من؟ عند أكابرنا. مع أنه فعلا يعني إنه فلان أكبر من فلان بسنة هذا لا يقاس، يعني يعدوا فيه كأنهم أقران، لا يقاس مدة سنة سنتين لا يقاس، حتى لا إلى 3-4 سنوات لا يقاس. لكن مع هذا الإمام عبد الله المبارك ما أراد أن يفتي في هذه المسألة، لأن سفيان بن عيينة ماذا؟ أكبر منه بماذا؟ بسنة واحدة رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. الإمام عبد الله المبارك كان محدثا جهبلا رحمه الله تعالى، محدث عظيم. يوم من الأيام أتوا بكذاب إلى هارون الرشيد، رجل كذاب يضع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أهل العلم قالوا أنه وضع 4000 حديث نسبها إلى رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقلها، والعياذ بالله. أحاديث ماذا تسمى هذه؟ أحاديث موضوعة أو أحاديث مكذوبة أو أحاديث باطلة أو أحاديث لا أصل لها، 4000 حديث هي كذب على محمد. فقال له هارون الرشيد والله لا أذبحنك الآن، يعني لا أقتلنك الآن. فقال له ذلك الرجل قد كذب على رسول الله، يعني مش أتكلم على الدين، كذب على الإسلام. ها؟ قال تذبحني أو لا تذبحني، والله لقد وضعت عليكم 4000 حديث، وضعت عليكم 4000 حديث، يلا ها تعالوا شوفوا إيش، حاولوا أنكم إيش تعرفوا الحديث الصحيح من الحديث إيش الضعيف. طبعا هؤلاء يا إخوان كما يقول أهل العلم، هؤلاء الناس الذين كانوا يضعون الحديث هم زنادقة، يعني كانوا زنادقة كفار، كانوا يحاولون ماذا؟ أن يضعوا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماذا؟ يفسدوا على الناس عقيدتهم ودينهم. فقال هارون الرشيد لما قال له ذلك الرجل لقد وضعت 4000 حديث، قال ما علي من ذلك؟ يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة عبد الله بن مبارك وأبو إسحاق المروزي وغيرهم من أهل العلم، وغيرهم من أهل العلم. طبعا كيف يعني يعيش لها الجهابذة؟ العلماء أهل الحديث يقولوا المحدثون هم ماذا؟ كما قال الإمام الزهري رحمه الله كالصيرفة. الصيدة الآن مثلا ممكن أن يكون معه ذهب فضة، الذهب مثلا بيفتلوا أو بيحركوا حركة معينة بحيث هذا الذهب إيش مزين، هذا الذهب مردود، مع أنه ما راح فحصوا على يعني وسائل فحص، قد يفحصوا من باب التأكد فقط، لكن من كثرة الخبرة للذهب ومعرفة الذهب المزور والذهب الغير مزور أصبح الصيدة في عنده هذه الملكة، فبيشوف الذهب هل هو ذهب سبيك أو ذهب مزور. فإذا هو ذهب مزور يقول لا أشتريه منك ولو ببطلة، ذهب سبيك خلاص أنا بشتري. فالآن ماذا هو قال؟ قال يعيش لها الجهابلة. المحدثين كذلك، المحدث يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن إنه مثلا ما سمع هذا الحديث أول مرة بحياته يسمع، يعني لو أجا واحد قال مثلا قال صلى الله عليه وسلم مثلا هو ليس حديث مثلا ليس حديث قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله محمد، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له رزقه الله 70 طيرا، طير من بلبل وطير من غراب وطير من كل ضررا أن جميع أنواع الطيور، ومن قال لا ومن قال أشهد أن لا إله إلا الله رزقه الله عز وجل يوم القيامة كذا. طبعا لما يأتي رجل مثلا في مقام من الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويسمع هذا الحديث يقول هذا حديث مكذوب، ذلك هكذا يقول هارون الرشيد ويعيش لها الجهابذة. طيب استدعى الإمام عبد الله المبارك، راح هارون الرشيد قطع عليه قال يا عبد الله قتلنا رجل زنديق بابا على أمة الإسلام 4000 حديث خلصنا منها المصيبة. طبعا شوف يعني هذا الحاكم كان حديث حديثا على ماذا؟ على إزالة ما علق بهذه السنة من أحاديث موضوعة وكاذبة. فجاء عبد الله المبارك رحمه الله تعالى فنقوها في 3 أيام نقوا الأحاديث قالوا هذه كلها أحاديث مكذوبة ارموها بالزبائن سلة المهملات في الكمبيوتر في سلة المهملات صح؟ روح يتصور سلة المهملات وادخلها فيه طيب صح ولا لا؟ طيب فهم ايش؟ القوة في سلة المهملات لأنها أحاديث ماذا؟ أحاديث غير صحيحة وأحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك كان هذا العالم العظيم عبد الله المبارك فيه عزة العلم وعزة العلماء. العالم ليس متكبر ولكنه عزيز. لما جاء رجل الحسن البصري قال إنما أنت متكبر قال لا لست متكبرا ولكنها عزة العلم. العالم يعيز عزة لكن ما ليس كبرا. طيب يوم من الأيام جاء رجل من بني هاشم يعني من سلالة من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى عبد الله المبارك ليسمع منه. طبعا أسرة بني هاشم كما قلنا لكم من أسرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له يا إمام تعال اطلع من المجلس تبعك اضطر ضررا جالس أمامه حول 40 طالب علم. فقال له تعال يا إمام أريد أن أسمع منك حديثا. قال لماذا لا تأتي تجلس؟ قال ليس مثلي من يجلس مع هؤلاء أنا إيش أنا من سلالة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له رحمه الله تعالى الإمام مالك رحمه الله تعالى قال إني لا أحدثك إن العلم يؤتى ولا يأتي فقام الشريف لغلام كان عنده مولى أو غلام قام الشريف وقال قم بنا قم فإن أبا عبد الرحمن لا يريد أن يحدثنا. فلما قام تأمر يا أخوان فلما قام ليركب فرسه قام الإمام مالك الله أكبر قام الإمام عبد الله المبارك رحمه الله جاء عبد الله المبارك ليمسك بركاب الفرس. فقال ذلك الرجل الذي هم بني هاشم يا أبا عبد الرحمن تسأل هذا ولا تريد أن تحدثني يعني تأتي وتأخذ بركاب الفرس وتحاول أن تعينني على الصعود على ظهر الفرس تفعل هذا ولا تريد أن تحدثني. فقال له رحمه الله تعالى أذل لك بدني ولا أذل لك الحديث. فرق أنا مستعد أخدمك هذه خدمة مستعد أخدمك أذلك بدني أذله ما في مشكلة لكن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعال تواضع واجلس في مجلس العلم لا لعلان حتى لو كنت أنت من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم مثلك مثل أي رجل يطلب العلم لا فرق بل إن الناس جميعهم سواسية. فأذل لك نفسي بدني ولا أذل لك الحديث رحمه الله تعالى. كذلك الإمام عبد الله المبارك رحمه الله تعالى كان رجلا عنده قوة في الحجة قوة في المناظرة قوة في الحجة رحمه الله تعالى. طيب تفقه الإمام عبد الله المبارك بأبي حنيفة وأحبه حتى إنه الإمام عبد الله المبارك رحمه الله تعالى عده بعض العلماء من تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى مع أنه لا يوافقه في كثير من الأمور لأن عبد الله المبارك من أهل الحديث وذلك العالم أبي حنيفة رحمه الله من أهل الرأي كما هو معلوم. طيب جاء يوم من الأيام شوف القصة الجميلة جاء يوم من الأيام أبو حنيفة صلى إماما فكان على ميمنته عبد الله المبارك كان على ميمنته الإمام أبي حنيفة عبد الله بن المبارك. طيب الآن في نقطة مهمة جدا ضروري أنه نشرحها. الحنفية لا يرون رفع اليدين إلا مع تكبيرة الإحرام يعني الله أكبر ثم بعد ذلك لا يرفعون اليدين خلاص الله أكبر إذا أراد أن يركع قال الله أكبر قام من الركوع الله أكبر من دون ما يرفع اليدين هذا هو رأي الحنفية رحمه الله ورأي الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه الجميع. طيب هذا رأي الحنفية. رأي الإمام عبد الله المبارك رحمه الله تعالى أنه يرى التكبير ورفع اليدين مع كل خفض ورفع يعني الله أكبر يقوم من الركوع سمع الله لمن حمده أراد أن يسجد الله أكبر وهكذا فكان يكبر رحمه الله تعالى. طيب فكان كما قلنا لكم أبي حنيفة رحمه الله يصلي رحمه الله إماما بعبد الله المبارك وكان عبد الله المبارك على ميمنة أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فحينما انتهوا من الصلاة التفت أبي حنيفة أبو حنيفة رحمه الله التفت لمن؟ لعبد الله المبارك رحمه الله تعالى. فقال له خشيت أن تطير من جناحي خشيت أن تطير من إيش؟ من جانبي كأن لك جناحين انه كل شيء يروي يحكي عبد الله مبارك الله اكبر. فهو ابو حنيفه قال له يعني خشيت انك تطير من جانبي كل شيء بتحكي الله اكبر الله اكبر. فقال له رحمه الله تعالى لا شوف عبد الله مبارك كان عنده حجه. مع انه على فكره يا اخوان ابو حنيفه رحمه الله كان كما قال الذهبي كان قوي في المناظره حتى انه يستطيع من قوه مناظرته وحجته انه اذا استطاع ان يناظرك انه هذه ساريه ولا مش ساريه انت بتقول له هذه ساريه ممكن يقنعك بطرق فلسفيه ومناطق وكلاميه ومنطقيه انه هذه مش ساريه انما هذا الاسفنج من قوه حجته. لكن عبد الله مبارك مثلا رحمه الله تعالى كانت لديه حجه. فابي حنيفه رحمه الله قال له قال ابو حنيفه لمن؟ لعبد الله مبارك ماني اراك كأنك تريد أن تطير من جانبي كأن لك جناحين وأنت طائر ثم تقول الله أكبر. فقال له عبد الله مبارك لو أردت أن أطير لطرت في الأولى أنا وإياك كبرنا سويا في تكبيرة الإحرام أنا وإياك سويا كبرنا في تكبيرة الإحرام لكننا لم نطر لأنه عبد الله لأنه أبي حنيفة رحمه الله يرى ماذا؟ التكبير يرفع يديه في ماذا؟ في تكبيرة الإحرام وما عدا تكبيرة الإحرام لا يرفع يديه. عبد الله مبارك يرى رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وفي غيره. فقال له لو أردنا أن نطير لطرنا في الأولى إنه طرنا في الأولى ما دامك أنت كبرت لكان طرنا في ماذا؟ في الأولى. كذلك تأملوا يا إخوان إلى الإخلاص عند الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى كان عظيم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. جاء رجل من المرات رجل من الناس وقال له إني قرأت البارحة القرآن في ركعة. خيم قال قرأ القرآن البارحة القرآن في ركعة. فقال له عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى لكني أعرف رجلا لم يزل يكرر البارحة سورة ألهاكم التكاثر. قال نعيم بن محمد وقد كنت جارا لابن مبارك كان يسمع. تعرفوا يا أخوان البيوت سابقا كانت يعني فيها تشققات وكذا فكان الناس يسمعوا ماذا؟ أصوات الآخرين. قال كان يقصد نفسه رحمه الله تعالى. يعني شوف كيف الرجل يا إخوان ليس العبرة بكثرة قراءة القرآن وكذا وإنما العبرة بماذا؟ العبرة بتدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى العبرة بتدبر لكتاب الله عز وجل. كذلك قاسم بن محمد أحد العلماء الفصاحلة من علماء الإسلام يقول كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما كان يخطر في بالي أقول لماذا عبد الله بن المبارك رحمه الله ساد الناس وساد العلماء وأصبح من كبار العلماء وأصبح من كبار الناس وكذا. إننا نصلي كما يصلي إنما نطلب العلم كما يطلب العلم إننا نحج كما يحج فما الفرق ما بينه وبين ما بينه وبيننا؟ قال فأطفئ المصباح السراج ذات ليلة أطفئ المصباح أو السراج ذات ليلة. فقال فنظرت فإذا طبعا ثم جاء السراج المصباح الذي يسرج به فنظرت في وجه عبد الله مبارك فإذا عيناه تذرفان من الدموع. تذكر ماذا؟ ظلمة القبر. تذكر ماذا؟ الحياة التي يعيشها الإنسان في والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية وعافانا الله وإياكم في نار جهنم. هذه الأمور يا إخوان جعلت ماذا؟ جعلت عبد الله مبارك رحمه الله تعالى تعطيه نوع من الخشية لله سبحانه وتعالى. خشية الله سبحانه وبحمده أثرت في هذا الرجل حتى أنه لما أطفئ المصباح تذكر ماذا؟ تذكر ظلمة القبر. تذكر ظلمة القبر. أقف هنا إن شاء الله تعالى وإن شاء الله تعالى يكون لدينا درس يوم الثلاثاء القادم بعنوان من أخطاء المصلين من أخطاء المصلين. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.